Vale, está bien, feliz. ¿Ya? ¿Ya la está bien? No. La revista de Salas y Métis, ya la de Salas y Métis, ya la de Salas y Métis, ya la de Salas y Métis, ya la de Salas y Métis, ya la de Salas y اتقوا الله تعجلوا في الطلب. ايضا صحيح. لا حكم الضرب على الجزء للرجال. اذا كان الضارب النساء فيجوز والا فالرجال لا يجوز. لا حكم الاسلام في التبني وخاصه اسلام المجاهدين في ابناء الشام. وخاصه ايش؟ نساء؟ ابناء المجاهدين في ابناء الشام. التبني حرام في الاسلام ولكن قد جاءت أحاديث كثيرة لكثرة اليتيم. هذا هو المخرج من التبني، أن يكفل المسلم يتيما. وقد جاء في غير ما حديث أن من كفل يتيما جاء يوم القيامة وهو مع النبي في الجنة ساعتين. فالكفالة هي التي ينبغي إشاعتها الآن بهذه المناسبة، حيث وجدت الأجسام كثيرا بسبب الجهاد في أفغانستان. فنسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يستأصل شأفة العدو ليتمكنوا من إقامة الدولة المسلمة التي طالما نازلوا بها وسعوا إلى تحقيقها منذ نحو 10 سنين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.